بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. تعريف التيمم: التيمم لغة القصد، ومن قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي يقصدوه. إيش معنى يقصدوه؟ أي يقصدوا الصعيد الطيب. وشرعا هو إيصال الصعيد الطهور إلى الوجه واليدين ومسحهما به على وجه مخصوص بنية استباحة الصلاة ونحوها مما يحتاج إلى طهارة. التيمم مشروع، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الآيط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فأحاديث الباب التي ذكرها المؤلف وغيرها. طيب، وأما السنة فأحاديث الباب التي ذكرها المؤلف وغيرها. وأما الإجماع فقال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر، وسواء كان جنبا أو على غير وضوء، لا يختلفون في ذلك. وهكذا نقل إجماع النووي وابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. تخريج الحديث: أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم ضمن حديث طويل. ألفاظ الحديث: قوله رجل رأى رجلا، قال ابن الملقن: المبهم هو خلاد بن رافع ابن مالك الأنصاري أخو رفاعة ابن رافع شهيد بدرا، انتهى. ونقله عنه الحافظ في الفتح وناقشه. قول معتزلا: المعتزل المنفرد عن القوم المتنحي عنهم، يعني أخذ ناحية منهم، بمعنى أنه بقي وحده ينظر ومتنحي وحده. قوله أصابتني جنابة، أي حدث علي جنابة، والظاهر أنه احتلام لقوله أصابتني. قوله ولا ماء، أي لا ماء معي ولا ماء موجود حولي. طيب، المسائل المتعلقة بالحديث: ما هو الصعيد؟ هذه المسألة الذي فيها نقاش وأخذ ماذا وأخذ ورد. نعم، يعني الآن تعريف التيمم تقدم معنا، يعني فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا الصعيد الطيب. طيب، ما هو الصعيد الآن؟ قال في المصباح: الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره، يعني وجه الأرض كل ما على وجه الأرض. هذا الآن قول كل ما على وجه الأرض، سواء كان تراب أو كان رمل أو كان جص أو كان نورة أو كان شجر أو كان حجر أو كان صخور أو كان جبال، هذا كله هذا صعيد على هذا التعريف. الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال الزجاج: ولا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك. ويقال الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه، على التراب الذي على وجه الأرض وعلى وجه الأرض وعلى الطريق. قال الأزهري: ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أنه التراب الطاهر الذي على وجه الأرض أو خرج من باطنها. وقال في النهاية: الصعيد التراب. وهكذا قال أبو عبيد بن قتيبة وابن الجوزي في كتبهم في غريب الحديث. وقال الخليل في كتاب العين: الصعيد وجه الأرض قل أو كثر. إذن الصعيد بعضهم يعرفه بالتراب وحده، وبعضهم يعرف الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو جص أو نورة أو جبل أو شجر أو صخور أو حجار أو غير ذلك، يقول هذا صعيد، كل ما صعد فهو صعيد. ففي هذا الآن ستأتي المسألة والخلاف فيها، هل يختص التيمم بالتراب أم هو أعم؟ هذه هي المسألة. وقد اختلف أهل العلم، بعضهم يقول لا يجزئ إلا التراب، وبعضهم قال يجزئ تراب أو رمل أو غير ذلك. قلنا أولا نقل ابن منذر وابن عبد البر إجماع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض، يعني إذا تيممت بالتراب هذا مجزئ وجائز، جائز ومجزئ بلا خلاف بالإجماع، لكن اختلفوا في غير ذلك. إذا أتى إنسان وماذا وضرب يديه في صخرة، قال هذا يعني صعيد، صعد على الأرض. القول الأول: لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف وداود. دليل هذا القول قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد قيل هو التراب، وقيل هو وجه الأرض، وقد تقدم الخلاف في ذلك. وقوله تعالى: وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والشاهد من الآية قوله منه. قال ابن كثير: استدل بذلك الشافعي على أنه لا بد في التيمم أن يكون بتراب طاهر لو أبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء. وحديث حذيفة رضي الله عنه: وفيه: وجعلت تربتها لنا طهورا. أخرجه مسلم. الشاهد: وجعلت تربتها، يعني هذا قيد بالتراب. القول الثاني: أنه جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها من تراب أو جص أو نورة. هذا الآن القول الثاني. على هذا تأتي بجص أو نورة أو رمل أو جبل أو حجر ضرب بيدك فيها وتيمم، أو جص أو نورة أو رمل أو غير ذلك. وهو مذهب الحنفية والمالكية، ورجحه ابن عثيمين. دليل هذا القول قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وحديث جابر رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف كما سيأتي برقم 40. وفي: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجه الاستدلال أن كل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به. قال: ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك مر برمال كثيرة ولم يكن يحمل معه التراب، ولم ينقل أنه كان يصلي بدون تيمم. الراجح هو القول الأول، والله أعلم. الراجح هو القول الأول، وأن التيمم لا يجوز ولا يجزئ إلا بتراب له غبار. قوله بتراب له غبار ويعلق باليد، أخرج ماذا؟ أخرج الرمال، ما تعلق باليد. ربما تبسط يدك في الرمال ثم ترفع وإذا به يعني جافة وليس عليها أثر، وهذا لا يجزئ. ولا يجزئ إلا إذا كان هذا التراب يعني ماذا يعلق باليد، بحيث أنك تضرب بيديك الأرض ثم ترفع وإذا بها قد علق تراب. وسيأتي تفصيل وبيان التيمم وماذا والمسائل الذي فيه. وأما القول الثاني ففيه بعد والله أعلم، على أنه قد قال به جمع من أهل العلم، يعني الذي يقول كل ما صعد على وجه الأرض، أي نعم، فعلى هذا ممكن تأتي شجرة بجذرها وتضرب فيها، أو تأتي إلى صخرة، أو تأتي إلى جبل، أو تأتي إلى رمل، أو إلى نورة، أو إلى تراب، أو إلى جص، أو إلى مثلا غير ذلك مما على وجه الأرض وتضرب به ثم بعد ذلك يعني تتيمم. هذا القول يقولون هذا مجزئ وجائز، والصواب أنه لا يجزئ ولا ماذا لا يجزئ. نعم لا يجزئ، لابد أن يكون بغبار، لو لم يكن إلا هذا الحديث، حديث: وجعلت تربتها لنا طهورا، تربتها، فهذا قيد في الحديث. نعم والله أعلم. إذا هناك حصل اضطرار وأخذ بالقول الثاني الأمر سهل، لكن لا يلجأ إليه إلا عند يعني العدم. هل في فرق بين الطهور بالضم والطهور؟ هذا تكلمنا عليه كلام كثير تقدم. الطهور بالضم هو الفعل، والطهور بالفتح هو الذي يتطهر به.